إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على آله وأصحابه أجمعين. ننتهي إلى سلام عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة وعمره 53 سنة، قد أرسله الله وحضاه إليه بالرسالة وعمره 40 سنة، فبقي في مكة يقدر توحيد العبادة 13 سنة ويقرر تفيد العباد الذي خلق الخلق لأجله وخلقت السماوات والأرض لأجله وتقوم الساعة لأجله ويترتب على ذلك الجزاء الجنة أو النار لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا لأجله. 13 سنة ورسول الهدى يحاج قوما ويسفه أحلامهم ويسفه آراءهم، قولوا لا إله إلا الله. ثم هاجر إلى المدينة عمره 53 سنة، ثم أسس مسجد قباء صلى الله عليه. وهذا معنى الآية التي يقول الله عز وجل لمسجد خصص على التقوى من أول يوم، يعني من أول يوم قدمت المدينة قمت أحب أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، وكان ابن عمر رضي الله عنه يزوره كل سبت. وقال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة لا يحدث نفسه فيها كان كأجر عمرة. في حديث آخر كان كأجر عمرة محيط. ثم أتى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من قباء إلى المدينة وهو على راحلته التي يتابعها النبي التي اشتراها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، جعل ولاء الصحابه الانصار يتعرضون له ويمسكون بخطام النار يا رسول الله هلم الى العدد والعده والمنعه، فيقول خلوا سبيلها فإنها نصر ويا ولد خلوا سبيلها خلوا سبيل الناقة فإنها نصر. وكل ما مر بقبيلة أو فخر من الأنصار من الأوس الذين مدحهم الله في عدة آيات أهل المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا صدق ولا واحد من ربهم ولا من خلاف من العالم من حبايب العالم من حبايب الطعام الشراب كما قال صلى الله عليه وسلم ولكنهم مثالا هذا الوقت هذا الطعام الشراب أخذها للشهيد لكنهم مثالا ولا يجعلن الله منكم عدوا ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكرائمها. لذلك كان أشهر قواد عمر بعد النبي وقاص الذي بشره الرسول بالجنة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، بشرهم الرسول بالجنة ويمشون على كلهم من المهاجرين، كلهم من الذين هاجروا إلى الجنة. كان سعد رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة ما يرى واحد، لا كهرباء ولا شيء، واحد ما يكويه. فقال يا رسول الله إن الله أن يجعلني مسلما، أخذ الإيمان، أخذ الإيمان إذا أثمان في الخلق. لكن بعض القلوب قال ربي ان حجرتني يا عمرو، قال كذلك اياتنا فرديتها فذلك اليوم، وكذلك نجي من اسرف ولم يكن في ايات ربه، ولعذاب الاخره اشد كان من دعاء اللهم إني أعوذ بك من جهل ومن درك الشهوة ومن سوء القضاء ومن شمل. سعد رضي الله عنه ثبت إليه الرسول فقال يا سعد أظن أطعمك وجبت عليك العالم، يجون إلى العمد ويجون في الرجلين ويأتون لديه وربما له فلوس من البنك يحلبها ربا. فالرسول قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه واللعن والطرد والعذاب. إذا كان المال الذي ستخدمه حراما لا يغفر الله لا عمرتك ولا حجك ولا صلاتك. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وكاتبه اللعن والطرد والعذاب. قال يا سعد ما فعلت من بلاد اخذ بهذه الوصيه. كان ما يدخل بطنه رضي الله عنه الا حلال، كل شيء في كبير. كان انا شريف الواجب من ابي كلاب سعد بن ابي طلب ملك الفرس عباد النار طلبوا من القائد الأعلى في البيوت الإسلامية أن يرسل إليهم رسولا يتفاهم. نظر رضي الله عنه عن سنة وقف أرسل إليهم النعمان بن المقرن واحد جاء على فرسه وبساط الفرس مد النظر إيمان قوي ورجل متزن ومن أرجح قوات سعد بن أبي وقاص. جاء على فرس وقيده يروح على طرف بساطه واحد، ثم جاء يمشي معه حربته يحرق البساط من الفرس حتى وصل الى جسمه ويستغرب اهانه له. بعد ذلك قال ما هذا الذي جاء به؟ قال أنتم الذي أرسلتم إليه، أنتم الذي أرسلتم، لكن اسمع الدنيا خمسة أشهر. قال أن تدخلوا معنا في الإسلام فلكم ما لنا وعليكم ما عليكم. قال الثاني أن تأبوا تدخلوا في الإسلام فنضرب عليكم الجزية. يقول عز وجل في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني فأسلمون من الجزية ونصركم. الثالث نقاتل ولا هناك راكب ولكم ثلاثة أيام لا راكب اليوم ضبع نقاتل هو سرينا. يقول في آخر الزمن يأتي ولكن نحن متأكد وذا سلك بعرة كذا حول ما في حيط الحرب. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة وليقذفن في قلوبكم الوحي. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا والحب الدنيا. ثم قال له النعمان بن المقرن: إني أتيتكم بأقوام يطلبون الموت كما تطلبون الحياة. أتيتكم بقوم يطلبون الموت يطلبون الحياة كما تطلبون الحياة ثم انصرف. وفي اليوم الثالث قاتله أبوا أن يسلموا وأبوا أن يعطوا الجزية. ويا الله هكذا الإيمان الحرم يا أخي. وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما أثر في القلوب صدقة تدعمه ما هو بباع ويكثر. هذا من شرح الله صدره للإسلام وعلى على نور غير من الخاص بقلوبهم من ذكر الله. هذا من يمشي مكبا على وجهه هذا من يمشي سبيلا. أو من كان ميتا فأحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن نزلوا في الممات ليس من حالهم. وصل صلى الله عليه وسلم إلى دار أحوال أبيه عبد الله ابن عبد المطلب الذي مات على شرك وعمه مات على شرك وجده عبد المطلب مات على شرك وأمه ماتت على شرك. لا تقرأ به بعد الله بعد أربعة ما تعرف. صحيح مسلم صحيح الإيمان المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهى عني لأن نفسي ما تكون رسول عمرها أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما بينكم الشرك إلا تجعل بينك وبين الله حجر حجر حجر أدمي حجر يعبدون الله على جهل وغلاء. أمن الذين لا أسروا عملي فلا حسنة. قل الله للنبي: فإن الله يظن من يشاء ويهدي من يشاء لا لا تدع نفسك يا محمد عليه الصلاه ان الله عليم. جاء عليه الصلاه والسلام مهاجرا الى الله عز وجل بدينه ومهاجرا الى المدينه، فبركت ناقته قريبا من المسجد وهو راكب عليها امانا، ثم سارت ثم قامت من مبركها وجلست يمينا وشمالا ثم رجعت الى مسجدها. يقول الرسول رسول الهدى: خلوا سبيلها فانها ممنوعه. ثم ترجع على مبركها الاول وتبرك وتضع رقبتها او جيرانها في الارض. اذا ابو ايوب الانصاري كان من اخوال ابي، وكان له بيت قريب من مبركها، فاخذ رحمه الرسول ودخله في بيته، والرسول محيطين به اطواء النار، والابصار محيطين بالرسول يقولون هلم الى العدل والحده والمنع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اخر مع رحمه. فبقي في دار ابي ايوب. كان ابو ايوب رضي الله عنه بيته مكون من دورين، بيت متواضع، فاراد وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الدور الثاني، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابا ايوب اجعلنا في الدور الارضي لان الناس يغشونا، وانتم كونوا في الدور الثاني. فجعله رضي الله عنه في الدور الأرض. يقول أبو أيوب: إنا نمثل إليه عشاء، فإذا انتهى أو أرسله إلينا كنت أنا وأم أيوب نتبع أو نتتبع حافته صلى الله عليه وسلم. كان عندهم ذات يوم دورة جوال، جعلوا ينجبونها وينجبون ما نخالف أن يحفظ عليهم صلى الله عليه وسلم. وفات ليلة أرسلوا إليه عشاءه على العهد، ثم أرسله إليهم ولم يأخذ منه شيء. فجاء أبو أيوب إليه فزعا فقال: يا رسول الله ما لك ما تعشيت هذه الليلة؟ قال: إنكم جعلتم فيه ثوما، وإني أنادي من لا تنادي. جاء في الحديث: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلى. كيف العالم هذا Bye-bye. فأخذه منه بالجبل فأخذه منه سيوف الماء وكان فيه أو بجواره وقوما من المشركين وأمر صوتنا من أجلها كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبل الله كفى العالم مدينة مسجد الله في دخل كل مسجد الصلاة فيه قبر أو قبلة قبر أو يمين قبر أو يسار أو في آخره لا يقبل الله. كان عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة في سكرات الموت ويقول عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس طائفة شرار الناس عند الله الذين تدركهم الساعة وهم من شرار والذين يتحدون الكبير المساجد في الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى يقولوا على تركه لعن الله اليهود والنصارى يتحرك نور انبيائه كل مسجد في قبر فقد حرم في بلده والذين فعلوها هم من شرار لان البناء المسجد على القبور تبعده منهم قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح تتبعن سنن من كان قبل يعني طرق من كان قبل حذو الخدة بالخدة حذو الخدة خدة سهل حتى لو دخلوا يخربا كل دخلتم في حديثنا حتى إن كان فيهم إن كان في اليهود والنصارى من يأتي أمه على نهقى على أمك لكانت أمة نهقى حتى لو دخلوا جحر ضرب فدخلوا قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يقوم فمن يقوم عن إلا ولا قال رسول الله عليه وسلم الحديث صحيح الآخر دلغت اليهود على 71 فدخلوا بعد النهقى ذلك النصارى على 370 فرقة كلها في النار إلا واحد قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثلنا عليه اليوم أنا وأنا سمون هذه الفرقة سمونه أهل السنة والجماعة الفرقة واحدة فرقة 73 فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أن يمشي سويا على صراط المستقيم يقول عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى بشرط رضا فلنحيينه هذه البيت ولنزيدن قدره بأحسن من أحسن لما منة من الله منة يمن بها على من يشاء العباد يمنون عليك أن أسلموا يا محمد ولا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان يكون لبش القبور التي بجواري حجرات زوجات 80 سنة وحجرات زوجاته والمواجهة خارجه 80 سنة خرج خلفه. عاشر قبل وفاته وسبعين بعده. ثم وجهت حجراته صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثمانين فسد مسجد عليه الصلاة والسلام. وللعلماء قولان بقوله تعالى لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. القول الأول هو الصحيح أنه مسجد قبى. القول الثاني أنه مسجد الرسول. والصحيح الذي تدل عليه الآية أنه مسجد قبى لأنه أول يوم قدم الرسول لمكة وأسس له مسجده وكان يزوره صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا. كان ابن عمر يزوره كل سبت. جاءت الأحاديث الصحيحة من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه صلاة لا يحدث نفسه فيها لا يلعب الشيطان عليه كان كاجر عمره. وفي حديث آخر كان كاجر عمرة النحل. يقام حديث يقام واحد يقام واحد وما ثم يلعب الشيطان حتى الصلاة تضرب في وجهه. أيوة عاش عليه الصلاة والسلام في مدينة عشر فغزى بنفسه هو القائد الأعلى 27 غزوة في عشر كل سنة أربع غزوات ثلاث غزوات أربع غزوات كل أخوات غزوات آخرها غزوة تبوك. آخر الغزوات غزوة تبوك. سنة عشر الحج الوداع وبعد الحج لنا دوشنا كنا سبعين سبع عشرين قد هداها رسول الله. حج حجة الوداع سنة عشر الناس يقبلون ويحتفلون بالمولد. أهل السنة والجماعة يقولون مات الرسول في 12 قد يقبلون فيه ومات الرسول مات في 12 مضى يا أهل المولد يا أهل البدع يا أهل الضلالات الذي قد قلدتم أعداء الله من العبيديين الذي يعصر من اليهود من الأهل هذا 160 سنة من والذي واحد عام من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديار علي فدية وأحرم من ديار علي. أنا ما أحرم من ديار علي ابتداء به صلى الله عليه وسلم. أنا ما أحرم من ديار علي آخر فعله صلى الله عليه وسلم ما أحرم من ديار علي. لا بالناس المحرار دعنا في هذا النسل يوم الرابع والعشرين من ذي القعده قبل العصر من الحليفه يا ديار علي رحمه علي ديار الله صلى بها المغرب الثلاث Thank you. صحيح إسلام حقيقي أو مسلمان بما عليها غالب العالم ما يفرق بين الشرك والإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم يدعو ويبني إسماعيل يناول الحجارة ويؤمن على دعاء أبيه ثم يقول في دعائه إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم أهل مكة رسولا منهم ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل يقول عليهم آيات النبي ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم والنبي يؤمن على دعاه ومن سلالته ليس من الأنبياء ليس من سلالة إسماعيل من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني أهل مكة اتل عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وصدق خليل الرحمن ربه بصفته العزة والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى وبعد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيان كاليهود وأشباه اليهود والنصارى ولقد اصطفيناه في الدنيا بني إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وما أوحينا إليك أيام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيان ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال علماء السنة والجماعة فرقة الناجية ما هو الإسلام الذي ينجيك من عذاب الله ويدخلك برحمته في جنته؟ والاستسلام لله الإذعان والخضوع لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الإسلام. هذا انقياد الله بالتوحيد انقياد له بالطاعة صلى الصلوات الخمس في جماعة والخلوص من الشرك لا يعلى لك الشيطان. ومن الشرك الرياء شرك الخطر. قال له ربه أسلم قال أسلم ويل ولقد رانا لجهنم كثيرا خلقنا حضرك لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم كالإبل أو البقر أو الغنم أولئك هم الغافلون. في قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك عندنا لنا خليل الرحمن يديه الشريفة الكعبة وإسماعيل ابنه يناول الحجار الذي نوه الله بذكره نوه الله بذكر إسماعيل هو الذي سال في معذابه ويقول عز وجل في سورة مريم واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. وهب الله لاسماعيل 12 ولدا كان يأمرهم بالصلاة والزكاة. قال لنا لا عليكم تأمرون ولا نحن تأمرون بلا تكون والله إنكم مسؤولون عنه. صلى الله عليه وسلم من وأذناكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها على تركها لعشر وضيق بينهم. يقول فأنا كلكم راع يقول عز وجل إننا أموالكم وأولادكم يتقلقين أو يكون وبان عليك لا تراعي فيهم حق الله ولا تراعي فيهم تربية الإسلام يكونون وبان عليك يكون فتنة عليك. لما بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة أوحى الله إليه أن أدرك الناس بالحج يا إبراهيم. قال يا رب صوتي ضعيف. قال عزز الناس بالحج وعلينا البلاغ. فقيل انه رقى على جبل ابي قبيس على جبل حول الكعبه جعل ينادي باعلى صوت عليه الصلاه والسلام ايها الناس حجوا بيت ربكم ايها الناس حجوا بيت ربكم ايها الناس حجوا بيت ربكم. فسمعه من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء. فهذا التلبية نداء لإبراهيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك توحيدا خالصا لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك ومنك يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يعني إجابة لبيك نداء لإلهي. يا بني إبراهيم عاجز الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يجد من أفعالهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يكونوا منها واقف بائدا رقيق ملحوا تفذهم ويوفوا نذورهم اعتمر رسول الهدى أربع مرات والله ما فيها واحد أين الرجبية أين المبتدعة أين الغربية والله ما فيها واحد أربع والله ما فيها واحد كل هذه جانبة ثلاث قبل عمر قبل حج وحج سمان في آخر دفع أحدث الناس في رجب بدع من صومه والله ما كان مصر ومنها أنهم يأتون بالعمرة والله ما أتى رسول الهدى في رجب في عمرة ومنها أنهم يقولون الإسراء والمعراج في 27 والله ما كان يقولون 30 وكل بدعة فيه ضلالة وكل ضلالة كل بدعة فيه ضلالة ولا يقول كل ضلالة صلى عليه الصلاة والسلام سنة عشر من الهجرة لما بقي على موته إلا أياما أقل من ثلاثة أشهر أو ثلاثة أشهر. إنك يا محمد ميت وإنه ميت. صحيح أنه فرض الحج على أمة الإسلام سنة تسع من الهجرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على الحجاج سنة تسع أبا بكر الصديق ثم حجه صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة في رابع اليوم الرابع من الحج سنة عشر أيام الأطباع أيام السفار أرجل جدد هناك وضربت القيام هناك ثم دخل صلى الله عليه وسلم على زوجتي عائشة امرأة سبت عشر وهي تبكي رضي الله عنها التي هي أفضل نساء العالمين أفضل نساء العالمين عائشة رضي الله عنها وأعلم نسائه عائشة ولا نزل عليه الوحي إلا في ثلاث عائشة ما نزل عليه الوحي إلا في ثلاث عائشة دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي في المخيم في الصخرة فقال ما لك يا عائشة لعلك أراد أن يهون عليها صلى الله عليه وسلم فقالت نعم يا رسول يعني لعلك خمسي قالت نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تسلية لها وجبرا لخاطرها هذا شيء كتبه الله على بناتها هذا الحيض الذي هو نعمة من الله على النساء شيء كتبه الله على بناتها فلا عليك قد تفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت بقيت رضي الله عنها محرمة معه معه من أبيار عهد أمر هذا ألا تطوف من بيت لأنه حرام على الحائض ثلاثة أشياء أو أربعة ألا تدخل المسجد قيما ولا تقرأ القرآن ولا تصلي كل هذا حرام حرام على زوجها يأتيها فلقد لعن الله من امرأته ويحاله العانة كالبهيمة كالحمار خليك معنا جوية خليك معنا جوية مرحبا يا وقت الحج يا يوم الثاني وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لم تطوف ولا دخلت البيت ولا طافت لأن هذا محرم على نساء المسلمين قال لها صلى الله عليه وسلم ادخلي فخرجت معه صلى الله عليه وسلم وبقت في ميناء قبل الحج يوم وليله وقفت معه في عرفات وبقت معه في ميناء ونزلت حجته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه الثلاثة أو في عصر الثلاثة إلى العصر إلى مخيمه. دخلت عليه عائشة أم المؤمنين تبكي، قالت يا رسول الله أيذهب الناس بعمرة وحج؟ فأذهب بحج. هذا صلى الله عليه وسلم أخوها يبيحها قال يا عبد الرحمن اذهب بك عائشة إلى النبي لعلى تعلم الناس فإذا فرغت بدوية ركبت وراء أخيها على البعيد يا هودج ولك أفضل النساء العالمين عند الله. جاءوا جبريل قال يا محمد هذه زوجتك بالدنيا ولا وأعلم نسائه سبحانه معي. قال يا عبد الرحمن ذات عائشة ركبت وراءه رضي الله تعالى عنهما وأحرمت من التنعيم وطافت وسعت ثم أتيا صلى الله عليه وسلم في آخر الليل قال قد سمعت ما يقول صدق من يا أخي؟ قال نعم تعذر بالرحيل إلى الله صلاة وسلام يوم السبت نبى وصل إلى بلادنا الجنس ومنكر السنة ولا جمرة العقبة الآن جاء من مسجد على راحلة بسبع حصيات. أما في يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء كان لا يصل الإمارة إلا بعد أن يصلي بالصحابة الذي يرميها الرحالة وعليه تنبيه كل واحد يجعل آخر من جوال علي على كل جمر بعض العلماء قال على كل جمر كان صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم السبت يوم الحج الأكبر يوم الجمرة العظمى. أما في الأحد والاثنين والثلاثة يوم الجمرة الصغرى عدم أن يصلي المسلمين ثم الوصلاة ثم الجمرة العظمى لكم أنزل الله عليه في هذه الأيام أيام التجريد. إذا جاء نصر الله وفتحه رأيت الناس ينظرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول عبد الله بن عباس أنزل الله على رسوله هذه السورة علامة على اقتراب أجله وما عاش بعدها إلا قل من 90 يوما ثم مات. كان بعد نزول هذه السورة عليه في أيام التشريق في أيام التشريق في منى في حجة الوداع. يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها كان لا يقوم ولا يقعد ولا يركع ولا يسجد ولا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. الصحابة ما أحرموا في عمرة حتى ولا واحد حتى عبد الرحمن ما أحرم حتى عبد الرحمن الذي أمره وسلم عيها بعائشة ما أحرم. السنة في العمرة أن يأتي بها قبل أن بعد الحج هذا نفسه هذا الصحابة والله ما أحرم ولا عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف إن جرح بيفتر التعليم ما أحرم الله عز وجل يقول ما نهاكم ما نهاكم عن غنته وقل الله لا تخرجوا صلى الله عليه وسلم. جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في آخر الحج يأكلون من لحم الهدي يأكلون من لحم الهدي حتى وصل المدينة ودخل المدينة ومعهم وكيل. ولذلك لما سئل نبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدة. القديدة هو اللحم اليابس فلا يجوز مجالي أنهم يذبحوا الهدي ويذبحون، ليس هذا الهدي صلى الله عليه وسلم. السنة إياكم ويغفر لكم. فإذا عجز الحمد لله أنكم موافق الله تبعكم. تجارة العلماء جعلوا من الفقر بدل من يسوس الدماء آلاف آلاف إلى حنوات مقردان بدل أن تذهب نعمة من الله كيف لا؟ وأبوهم عبد العزيز بن عبد الرحمن صفر الجزيرة الذي أمات الشركة وهدم العبادة التي كانت تعبد في مكة وفي المدينة هدمها وحد الجزيرة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أبدا. أنا البقيع الدباب تعبد منه كانت مكة يا كذا هدمها وحكم الشريعة في طاولة السلام.